يعني هي عليها زوجها وإخوتها بس أنا قصير والضعيف كذا السوق الهيئة وغير الهيئة من الإخوان إذا كثر المنكرون هداها الله لكن مصيبة قلة المنكر والتفاهم لكن إذا كثر المنكرون للمنكر هذا ينكره وهذا ينكره يستحي صاحب المنكر مما رأى من رجل لكن إذا رأت الناس يسكتون ورأى صاحب المنكر الناس يسكتون اجتمعوا على المنكر لأن الناس سكتوا عنهم الواجب الإنكار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك يعمهم الله بعقابنا لكن إذا مر عليها ثلاثة ثم أربعة ثم ثلاثة ثم اثنين كلهم أنكروا المنكر وهكذا إذا مروا على صاحب الدخان أو حالة اللحية أو مخجل أو غير ذلك يعني في هذا ونصحوا هذا أنكر عليه وهذا أنكر عليه يتأثر هذه مصيبة قلة المنكر والتساهل هذا هو يجرى الناس على المنكرات والتساهل بها قلة المنكرين وكيف المشاركين في المنكر ولعل هذا يكفي وفق الله الجميع وفق الله الجميع.